بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. صلّى رحمه الله تعالى قال: القاعدة 41، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فتداخل النية فيها، ويجوز فعل واحدة وتجزئ عن الآخرين. وهذه القاعدة من أدلتها حديث عائشة في الصحيحين حينما حجت ثم حاربت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فلما انتهت من الحج قالت: يا رسول الله، الناس جاءوا بحج وعمرة وأنا بحج واحد. ثم بعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج أو تعتمر من الحل. شاهدنا أنها نوت لعبادة واحدة عبادتين. وأيضا يذكر أهل العلم أن الإنسان إذا حلف أيمان على أنه لا يفعل هذا ولم يكفر، ثم عاد ويحلف في نفس الحلف ولم يكفر، تكفيه كفارة واحدة. ومثله أيضا من جامع مرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ولم يغتسل، قالوا فيجزئه بذلك غسل واحد. وأيضا إذا تعددت الأحداث، أحدث فبال أو تغوط أو أكل لحم جزور فتعددت تلك النواقض، فيجزئه بذلك وضوء واحد يعتبر ماذا؟ يعتبر فيه مجزئ لهذه النواقض. فهم يذكرون هذه الأدلة. طيب، هل هذه القاعدة لها شروط؟ الجواب نعم. شروط هذه القاعدة: أولا، أن يكون العملان من جنس واحد. الشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد. صلاة صلاة تتداخل، صيام صيام يتداخل، لا يكون صلاة مع صيام، ما تتداخل في ذلك، لا تتداخل الصلاة مع صيام لأنها ليس من جنس واحد. الشرط الثاني أن لا يكونا مقصودين لذاتهما. مثال: سنة الظهر وصلاة الظهر. سنة الظهر مقصودة راتبة لذاتها، وصلاة الظهر مقصودة لذاتها، ما يصلح أن تجمع لصلاة الفريضة النافلة أو بالنافلة الفريضة. لماذا؟ لأن كلاهما مقصود لذاته، مقصود لذاته. ولكن إذا كان الأول مقصودا لذاته والثاني مقصود لوسيلته فهنا تتداخل. مثال: تحية المسجد مقصودة وسيلة، وسيلة إذا أردت أن تجلس فلا يجوز لك أن تجلس في المسجد إلا إذا صليت ركعتين، فصلاة التحية وسيلة إلى جلوسك في المسجد. لكن السنة الراتبة مقصودة لذاتها، فهل يجوز أن أجمع بين السنة القبلية لصلاة الظهر مثلا أو الفجر ونية تحية المسجد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن السنة القبلية مقصودة لذاتها، أما تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الفريضة قد أقيمت يصلي الفريضة دون أن يصلي تحية المسجد، ويجزئ ذلك عن تحية المسجد، يجزئ ذلك عن تحية المسجد. ومثله أيضا إذا دخل فصلى ركعتين ونوى بها سنة قبلية سواء كانت للظهر أو للفجر، فهنا يجزئه عن تحية المسجد، يجزئه عن تحية المسجد. واضح؟ طيب. ثالثا، أن يكونا في وقت واحد، يعني ليس هذا له وقت وهذا له وقت، ولكن تكون فعلها يكون في وقت واحد، يكون في وقت واحد. نعم، مثال ذلك بعضهم إذا ذكر أن الإنسان عليه عقيقة بعد أسبوع، وبعد أسبوع سيكون عيد الأضحى، هل يجزئه أن يذبح أضحيته بنية العقيقة أم لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من جوز ذلك وقال لا حرج لأن العبادة واحدة وهي الذبح، ومنهم من قال لا لأن العبادة قد تنوعت وكل مقصود لذاته، فالعقيقة مقصود لذاتها والأضحية مقصود لذاتها، فلا يجوز الجمع بينهما، فلا يجوز الجمع بينهما، وهذا أقرب، لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية. لماذا؟ لأن العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية أيضا مقصودة لذاتها، لكن إن نوى أن يذبح لله عز وجل كالنذر مثلا، أو لله أن يتصدق عليه، يريد أن يتصدق ونوى بهذه الأضحية أن يتصدق بها، لا حرج. لماذا؟ لأن صدقته وسيلة وليست مقصودة لذاتها، أي ليست مقصودة بعينها هذه الشاة، وإنما هي كانت وسيلة يريد أن يعملها، فلا حرج أن يجمع مع أضحية أو مع عقيقة، لا حرج من ذلك، لأنهما ليس مقصودان لذاتهما. رابعا، ألا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريقة التبعية للأخرى في الوقت، يعني لا يكون هذا قضاء عليه. مثال رجل نذر قال لله علي أن أصوم، وعليه قضاء من رمضان، وعليه قضاء من رمضان، قالوا لا يصلح أن يكون القضاء داخل في النذر. لماذا؟ لأن القضاء كما ذكر بعض العلم أنه قائم مقام الفريضة، قائم مقام الفريضة، فإذا قام مقام الفريضة إذن صار مقصودا لذاته، وأما النذر مقصود لذاته، فإذا سيدخل معنا في الشرط الأول ألا يكونا مقصودين لذاتهما. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف. فأما إذا كان عليه قضاء فأخر القضاء في وقت فيه صيام طويلة كأن يقضي في العشر من ذي الحجة وينوي بها أنها صلاة فريضة وأنها صلاة أنها صيام قضاء وصيام تطوع وصيام تطوع، هذا لا بأس به أن ينوي بهذه النية. لماذا؟ لأن التطوع بارك الله فيكم وسيلة ليس مقصودا لذاته، فإن شاء صام وإن شاء لم يصم. نعم، والقضاء إذا حل في هذا فلا حرج من ذلك. وقد جاءت أيضا آثار عن بعض الصحابة أبي هريرة وغيره أنه سئل عن رجل عليه القضاء فيؤخره إلى أن يأتي العشر من ذي الحجة، فقال لا حرج، فقال لا حرج أو ما شابه ذلك. شاهدنا أنه جمع بين النيتين، جمع بين النيتين، واضح الآن. إذن يجب أن تكون هناك شروط في اجتماع العبادة التي تكون من جنس واحد، التي تكون من جنس واحد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 42، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. طيب، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، في باب المعاوضات أي مقصود به في البيع والشراء أو في الهبة أو في الهدية. مثال ذلك، رجل قال يا فلان خذ هذه المزرعة كاملة إلا تلك النخلة، فأشار إليها في موضع معلوم، أو خذ جميع أملاكي إلا البيت والسيارة، استثنى. فقول استثناء المنافع المعلومة في العين أي المعلومة المنتقلة عبر بيع وشراء، عبر هبة، عبر يعني نوع من أنواع المعاوضات أو الصدقة أيضا، هذا لا بأس به، يعطيك أو يبيع، بعتك جميع ما في البيت إلا غرفة النوم، بيتك جميع ما في البيت إلا هذه المكتبة، يجوز في ذلك أن يستثني شيئا معلوما، لكن في باب المعاوضات يجب أن يكون الأمر معلوما. أما لو قال بعدك إلا شيئا مجهولا هذا لا يجوز، يجب عليه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنية، وفي حديث آخر عن الاستثناء. ما هو؟ أي أن يستثني المجهول. بعتك جميع أرضي ونخلي إلا نخلة واحدة، ما هي هذه النخلة؟ ما هو؟ ما يدري. بعت ثنايا هذه المستثناء لا يجوز حتى يبين. ومثلها أيضا في الهبة والوقوف أيضا وغير ذلك. طيب الجزء الثاني قال: ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. رجل أوقف أرضا فقال هي وقف لله ما دمت حيا، أي أنا أنتفع بها ولي حق أن أنتفع بها. طيب كم المدة الذي سينقل فيها؟ الله أعلم. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك الانتفاع، يجوز له ذلك الانتفاع ولو كانت المدة مجهولة، ولو كانت المدة مجهولة. لماذا؟ لأن المتبرع وليس من باب المعاوضة كالبيع والشراء، إنما هو متبرع أراد أن يوقف هذه الأرض ويريد أيضا أن ينتفع بها مدة حتى ولو كانت غير معلومة، حتى لو كانت غير معلومة. واضح الآن؟ أو يقول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك. واتبع على ذلك حديث قصة جابر في الصحيحين أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا، نعم صح، لأنه باع حمارا أو جملا، نعم باع جملا، فاستنى حملانه إلى المدينة. وكم المدة؟ الله أعلم، أيام. فاستنى حملانه إلى المدينة، واستثناه منفعة لمدة لمدة الله أعلم، لكنها مدة معلومة أيام. فقال بعض العلماء في هذا يجوز الإنسان أن يستثني مدة معلومة. بعدك السيارة إلا أسبوع أريدها ثم سأردها إليك، يجوز. بعدك البيت وسأسلمك مثلا الشهر القادم أو بعد شهر أو بعد شهرين، لا حرج من ذلك. كل هذا جائز، كل هذا يعتبر جائزا الاستثناء فيه. أما أن يستثني شيئا ليس معلوما هذا لا يجوز. بيتك السيارة إلا شيئا فيها، ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. بيتك الحديقة المزرعة إلا نخلة إلا شجرة دون أن يعلمها أو يشير إليها أو يستثنيها لا يجوز، لأن هذا يعتبر بيع مجهول، بيع مجهول، واضح؟ طيب فهذا معنى قول المؤلف في هذه القاعدة: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضة. باب المعاوضة قلنا ما هو؟ بيع وشراء. ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات كالوقف، كالوقف وغيره، أي شيء فيه تبرعات يتبرع فيه الإنسان، أو مثلا تهب الإنسان شيئا فتقول له خذ هذا ما إذا مت كالتدبير، من باع عبدا مدبرا أي يقول له أنت حر إذا مت، أنت حر إذا مت، والمدة أيضا ليست معلومة كم سينفذ هذا الرجل. طيب على القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحق لحظ نفسه، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. هذه القاعدة سبقت معنا، هذه القاعدة سبقت معنا، ومعنى القاعدة من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. جاء رجل إلى إنسان فقال له: يا أخي أعطيني أستعير منك هذا الجوال، أو أستعير منك أي شيء من متاع الدار. فاستعار منه هذا الشيء ثم قال: أنا ربطته. فلما سئل أين المتاع، أين الشيء الذي أخذته، قال نطلو، قالوا لا يقبل. لماذا؟ لأنه أخذه لحفظ نفسه، لأنه أخذه لحفظ نفسه، ما يقبل إلا أن يأتي ببينة، أن يأتي ببينة، وإلا الأصل لم يرده. ولكن العكس، إذا جاء إنسان فقال لفلان تفضل هذا الجوال، دعه عندك وديعة، دعه عندك وديعة أمانة، ثم بعد ذلك يأتي بعد فترة ويقول له أين أنا، يقول قد أعطيتك. فهنا قول الأمين يقدم مع يمينه، فيقال له احلف يمين على أنك قد رددت، فيحلف يمين على أنه رد، فقوله مقبول. لماذا ما طلبنا منه بينة؟ لماذا ما قلنا له ائت بينة كما قلنا في الحالة الأولى؟ الجواب لأن الأول لحفظ نفسه، وأما الثاني فهو لحفظ مالكه، لحفظ مالكه. فاختلف الاثنان، الأول مستعير والثاني أمين، فقول الأمين أقوى من قول المستعير، فقول الأمين أقوى من قول المستعير، واضح؟ ففي هذا التفصيل. فقيل له وإلا هذا الحال فقد معنا في مسألة قول الأمين، قول الأمين أنه مقبول، أن قول الأمين يقبل في هذا، واضح؟ فلا داعي أيضا لتكرار ذلك. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.